صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليس الحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الطحاوي. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة تعليقات على العقيدة الطحاوية، هذه قراءة في تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. فيقول الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، يريد بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله عز وجل على خلقه، وأنه عز وجل خلق الخلق وهو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم، وهو الذي بمناسبة الدعاء ندعو لأحد إخواننا من هنا من المحلة، أخونا الأخ ياسر، وقد توفي في الأسبوع الماضي. ندعو الله سبحانه وتعالى له أن يكرم نزله، أن يرفع درجته، وأن يجعله إن شاء الله مع الصديقين ومع الشهداء، ونسأله سبحانه وتعالى بمن وكرم أن يعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم. يريد بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله عز وجل على خلقه، وأنه عز وجل خلق الخلق وهو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم، وهو الذي يفيض عليهم من خيراته عز وجل وينزل عليهم من رحماته إذا احتاجوا فإليه الملجأ. فكما أنه عز وجل يبتدئهم بالعطايا وينعم عليهم بأنواع النعم، فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه عز وجل يجيبهم، لأن ربوبيته لهم وخلقه لهم يقتضي أن ييسر ما يحتاجون إليه. وخص هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة وغلاة الصوفية ومن شابهم في هذا الأصل، وهو أنه لا حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال ولا طلب الحاجات، لأن كل شيء إما أن يكون مقدرا من عند الله كقول الصوفية فلا يؤثر فيه شيء، وإما يكون أثرا لمؤثر ومنفعلا لفعل كقوم الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة. وها هنا مسائل: المسألة الأولى، الله عز وجل ذكر في القرآن كثيرا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطائه، كقوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، ولهذا كان الدعاء عبادة، بل من أعظم العبادات أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى. لا كما يقولون لا حاجة في الدعاء، فما قدره الله سيكون. وأيضا الدعاء من القدر، لأن الله سبحانه وتعالى يرتب الخير على الدعاء، فهو قدر لي خير وقدر لي سببه. ومن أعظم أسباب الخير الدعاء، من أعظم أسباب الخير وحصول الخير الدعاء. ولهذا الدعاء عبادة الأنبياء والمرسلين وعبادة الصالحين، وأيوب إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه، هذا دعاء، هذا عبادة الأنبياء وعبادة المرسلين والصالحين، فمن أعظم العبادات وأجل العبادات، لم يستغن عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستغن عنها أحد. حتى نقول نستغني لأن الله قدر، قدر الله أمر سبحانه أن ندعوه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن ممتثلون للشرع ونعلم جيدا أن الله سبحانه يجري فينا ما شاء وأراد، لكن نعلم أيضا أنه سبحانه وتعالى شاء لنا وأراد لنا ما وفقنا إليه من خير، وهذا التوفيق والخير يكون مرتبطا بأسباب، ومن أعظم أسباب الدعاء. فإن الله يقضي الحاجات. شوف سعد بن أبي وقاص لما دعا على من ظلمه، وسعيد بن زيد لما دعا على من ظلمه، وعائشة لما فرضت أمرها إلى ربها ودعت، وهكذا. طيب، المسألة الثانية. قال: المسألة الثانية، سبب مخالفة من خالف، ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة: من غلاة المتصوفة وطائفة من الفلاسفة، فهؤلاء يقولون الدعاء لا حاجة إليه، وسؤال الرب عز وجل قضاء حاجات العبد لا حاجة إليه، وعللوا ذلك بأمرين. يعني سبحان الله، يعني دول مش عايزين يسيبونا حاجة في الشريعة، يعني الدعاء حتى، يعني سبحان الله فيش حاجة أبدا عايزين يسيبونا في الشريعة بلا خلاف. وما الناس تعيش ازاي؟ يعني الناس بيعملوا ايه؟ لا رب على العرش، ولا رب كذا، ولا يسأل، ولا يحب، ولا يرضى، ولا يدعى. وحتى يقول غلاتهم حتى هذه يعني النار ينقضي العذاب فيها لتبقى أجساد من دخلها ساكنة لا حركة فيها فتشبه الجماد. مش بقى فناء النار، فناء العذاب كده، بحيث ان يبقى ايه اللي في النار خلاص وقفت الحركات، بقوا تماثيل كالجمادات في ايه في النار. وابن عربي يصل الى اوحل من هذا فيقول حتى يصلوا، طبعا بيقول بعد فناء النار، بس عنده ايه انه يصل العذاب في النار الى مرحله تنقلب فيها طبائع اهل النار لتتوافق مع النار فيكون العذاب عذوبه. خلاص بقى طبيعتهم من طبيعه النار، ما عادش بقى بتعذب، ما عادش بقى بتعذب، فبقى عذوبه مش عذاب. ابن عرب وده عقليه فذه، يعني نحمد الله اخوان على الهدايه، والله والله نحمد الله على الهدايه. نعم. الامر الاول انه سبحانه قدر الاشياء وجعل لكل امر فيحصل قدرا مقدورا، فاذا كان مقدرا فسيقع، وان لم يكن مقدرا قالوا فلن يقع، فاذا لا حاجه الى الدعاء ولا فائده منه. الامر الثاني انهم قالوا ان الله عز وجل عود خلقه، وسنه الله عز وجل فيهم على انه يعطيهم ما يحتاجون، ولم يجعل قلوبهم معلقه، بل هل ياتي الامر ام لا ياتي، فتمام اخلاص القلوب عندهم ان ترضى بما هي عليه من الحال، وان تنتظر افاده الله عز وجل لما يريده ولما يعطيه. بل والله هذا من تمام الضلال وليس من تمام الاخلاص. يعني اقول لك من تمام الاخلاص ان ترضى بما هي، ان ترضى القلوب بما هي عليه، نسيب بقى ربنا ايه يجري فينا ما يشاء، هذا من تمام الاخلاص. انما تدعو ده تدخل، هذا تدخل. وهذا عندهم هو مقام الصديقين والعارفين والاولياء. طبعا مقام الصديقين والعارفين والاولياء منهم، والا الانبياء ده مش مقام الانبياء ولا مقام اولياء السنه، انما ده مقام العارفين عندهم. كما ان مقام العارفين عندهم ان يصل الى رتبه يرفع عنه التكليف، ما ده اعظم مقامات بقى ايه العارفين، انك تصل الى انه ما عادش الصلاه ولا صوم ولا ذكر، الصلاه للجماعه الجداد بس، لكن اللي ارتقى وصل الى بقى بركه ليس بعدها بركه الا جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها بلا خلاف من يزعم انه لا تكليف عليه. وطبعا هذه البركه مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل اليها بلازم قوله، لان النبي ظل يصلي الى ان مات، ما ترك النبي صلاة ولا رفع عنه التكليف. وهذا الذي ذكروه لا شك أن أهله انقرضوا إلا ما نظر، بحيث أنه لا توجد الآن فئة تنسب إليهم هذه المقالة. لكن طبعا توجد مقالات بعض الناس، يعني هو ممكن طائفة منتشرة مشهورة، لكن يوجد هذا واحد بيقول منهم، بيقول يعني لأحد الإخوة تعالى يا عم انت عندك علماء تسمع مين، تعالى انا قعدتك النهارده مع علماء، شوف بياخدوا من السماء على طول، من السماء على طول، علم نازل من السماء على طول. لما انت تاخد عندك علماء بياخدوا منين؟ ده اذا كان الاوائل قالوا تاخذون علمكم ميتا عن ميت، كم ميت مثلا؟ كانوا 6 7 عشان تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. انما انت النهارده تاخد بقى ايه؟ سلسله اموات بقى، مئات الاموات. فهو لك لا ما تاخدش علمك من دول، تعالى انا عادك مع ناس بياخدوا علمهم نازل من السماء على طول، هؤلاء موجودون موجودون. نعم. وسبب ذلك ان الرد عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بين، لان التعليل الاول الذي ذكروه وهو انه لا حاجه الى الدعاء لانه اما ان يكون مقدرا او غير مقدر، فيجاب عليهم ويرد على ما قالوا بان الله عز وجل اناط اشياء كثيره جدا، بل اناط اكثر ما يوجده في خلقه من اسباب. طيب الرد عليهم يعني معروف هذا السهل. طيب اما قول الفلاسفه صفحه اللي بعدها اول صفحه. اما قول الفلاسفه فالفلاسفه انواع، منهم من يوقن بنفع الميت لكنهم الدعاء، احسن الله عليك، منهم من يوقن بنفع الدعاء لكنهم يقولون ان الدعاء ينفع لانه يؤثر فيما عقدته الافلاك، لأن عندهم أن الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر فيه مجموعة الأفلاك، فينقل فيها التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض. ومنهم من يقول الدعاء أصلا لا ينفع لأن الأمور بنظام وكل شيء يقع على مقتضى الطبيعة والدعاء ليس سببا طبيعيا، وهذا قول الملاحدة منهم، وظاهر فيه أنهم لا يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، دعاء العبد لله عز وجل دعاء العبد لله عز وجل ورد الروح العبد عند الله عز وجل فيه أمور. الأمر الأول أنه تعرض لرحمة الله عز وجل ولآثار ربوبيته، فهو عز وجل يعطي من سأله ويجيب من دعاه عز وجل لأنه هو الرب، ولهذا قد يعطي الله عز وجل الكافر كما أجاب دعاء إبليس، فقد يمرض الكافر فيسأل الله عز وجل فيشفى، وقد يتعرض الكافر لمصيبة فيسأل الله عز وجل أن يكفيه شرها فيجاب. بل ويكون هذا من تعجيلها يعني في الدنيا ومن باب إقامة الحجة عليه. نعم، ولهذا قال سبحانه والذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة ففرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشيء فلما أنجاه. يبقى قد يحصل النجاة، ولكن هذا من باب إقامة الحجة عليهم ومن باب تمام ربوبيته سبحانه وتعالى. إذا أخلص واحد في الدعاء فقد يجاء، لا لكرامته على الله سبحانه وتعالى بل لحكمة يعلمها الله عز وجل، منها تمام ربوبيته سبحانه ومنها أيضا إقامة الحجة على هؤلاء. نجاكم الله فماذا صنعتم؟ يبقى إن جاء الله لهم لإلزامهم بعد ذلك، الآن عرفتم أن ربا ينجي، ها هو سبحانه قد نجاكم، لكنكم لما أتيتم إلى أحال الأمن كفرتم برب العالمين فأنتم معاندون جاهلون. ولهذا فمشرك زماننا أغلظ شركا من الأوائل، لأن الأوائل أخلصوا في حال الشدة حتى إذا كانوا في حال الأمن كفروا وجحدوا، أما مشرك زماننا فشركهم إيه؟ دائما في الرخاء وفي الشدة. أيوة صلاح، لا لا هذا يعني موافقة القدر، وافق قدر الله عز وجل في أن يجيبه ويحصل بهذا فتنة وتلبيس له، لكن مش يجيب والله من أجل أن يفتنه، هذا موافقة للقدر لكن يحصل بذلك فتنة وتثبيت له. نعم، بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأموات فيأتي عند القبر بقلب مضطر فيسأل الله عز وجل بصاحب هذا القبر، أو يسأل الله عز وجل ثم يسأل صاحب القبر فيجاب الدعاء لما في قلبه من الاضطرار لله عز وجل، ويكون في حقه ابتلاء ويكون أيضا فتنة للآخرين. فإذا العطاء لا يقتضي الرضا عن المعطى، وإجابة الدعاء لا تقتضي الرضا عن من أجيب دعاه، فهذا إبليس أجيب دعاه وقد دعا بأعظم دعوة عنده وهي أن يطول عمره حتى يكون إلى يوم القيامة، قال رب فأنظرني يعني أمد في عمري إلى يوم يبعثون إلى أن ينتهي تكليف آدم وأبنائه. فأعطاه الله عز وجل هذا السؤال الذي لم يعطه نبيا من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الحد، وهذا كما أعطى الكفر وهذا كما أعطى الكفار بعد ما سألوه. لكن ما في نبي سأل طبعا أن يبقى إلى آخر الزمان، ما سأل، لأن هذا من التعدي في الدعاء، فما سأل نبي ربه سبحانه وتعالى هذا، إنما إبليس سأل. وطبعا هذا أيضا حكمة علمه الله تبارك وتعالى، حكمة وهي أنه يمتد بقاؤه لحصول الفتنة به، لحصول الفتنة به، لأن إبليس هو مادة الفتنة، والصراع بين الحق والباطل بين أولياء الله وأولياء الشيطان إلى أن تقوم الساعة بسبب وجوده، يبقى بقاء لحكمة. نعم، وهذا كما أعطى الكفار بعد ما سألوه، وكما يعطي بعض من يعبدون المسيح أو يعبدون عزيرا أو يعبدون غير الله، فيعطيهم لأمر لا لأجل كفرهم ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل، أو لأجل اضطرارهم، أو لأن هذا الإعطاء أصلا من مقتضيات ربوبيته عز وجل لهم وهم بحاجة إليه، والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدرا مقدورا. الأمر الثاني أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب عز وجل، فمن دعا الله عز وجل بحق فإنه يستحضر إذا دعا، ولو لم يستحضر فإن هذا متضمن لدعائه. الصفة الأولى أنه موقن بوجود الرب عز وجل. الصفة الثانية بأنه عز وجل يسمع دعاءه مع أن في مع أنه في عليائه عز وجل، وهو يهمس همسا لا يجهر، وهو يعتقد أن الرب عز وجل سميع لدعائه. الصفة الثالثة يوقن أنه عز وجل قدير على إجابة دعائه. الصفة الرابعة يوقن أنه عز وجل غني يعطي بغير حساب. الصفة الخامسة يوقن أيضا أنه عز وجل رحيم بعباده، فإن سؤال الرب عز وجل تعرض لآثار رحمته عز وجل. الصفة الثالثة يوقن بأنه عز وجل حي، وهكذا. ولهذا كان دعاء غير الله سبحانه وتعالى من لازمه هذه الصفات. حينما تدعو الميت في قبره فلا شك أنك موقن بأنه يسمع، وأنت هنا تقول يا أبدا وعطيني، فأنت موقن بأنه يسمع، وبالتالي أعطيت صفة الرب سبحانه وتعالى من السمع المحيط، ويسمع سمعا محيطا، وبأنه أيضا قادر على إجابة دعائك، وبأنه غني أيضا يعطي بغير حساب، وبأنه حي في قبره، وبأنه كذا. يعني كل هذا إذا دعوت غير الله سبحانه وتعالى فإنك تجعله هكذا وتضفي عليه هذا الأمر. كذلك لو دعوت حيا بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لو دعوت حيا، لو أنت مثلا وأنت هنا تقول مثلا يا شيخ فلان فهمني وهو حي، فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وليس باللازم أن يكون المدعو ميتا، لا، ولو كان حيا إذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان الدعاء من أنفع العبادات، وفي نفس الوقت من أسرع ما يخرج الإنسان من الملة إن هو جعله على غير الوجه المشروع. طيب لو دعوناه بقى قلنا له طيب ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك يا بدوي، ادعو لنا ربك أن يعصينا كذا، فهذا أيضا من الشرك الأكبر. ادعو لنا، فإنك قد نسبت إليه السمع المحيط، ولو كنت عند قبره حتى، ولو كنت عند قبره، فليس المسألة مسألة الاختلاف في سماع الموت أو كذا أبدا. مسألة سماع الموت هذه مسألة فقهية عادية، يسمعون أو لا يسمعون، لكن ما قالوا يا أخي اختلفوا في يجيبون أو لا يجيبون. ميز الله يصلحك، فرق بين مسألتين، يسمعون أو لا يسمعون، ويجيبون أو لا يجيبون. فأنت الآن قلت له ماذا؟ أنت طلبت منه، أنت ما سلمت عليه وتقول ويسمع أو لا يسمع، وإنما طلبت منه. حتى المرأة لما بتروح إلى قبر زوجها شوف العيال عملوا فيها إيه بعد ما موت أنت، أنا كنت متفتتة في عهدك، شوف عملوا فيها إيه وسووا فيها إيه. مشركة؟ لا مش مشركة. مجنونة؟ ممكن، لأنها ما طلبت شيء، إنما صحيح تطلب، وطلبوا قربة. ففرق حتى لا يلبس عليك الأمر، فرق بين أن يقال دي شركة أكبر إذا كان بعيد عن قبره، وطبعا برضو ما له شركة أكبر إذا كان بعيدة لما قلنا، وإلا كانت المسألة مطلقة إنه كده. وبعدين إنما إذا ذهب إلى القبر وقال له ادعوه الله مش شركة أكبر، لأمرين. الأمر الأول إن مسألة سماع الموت مختلف فيها، الأمر الثاني هو طلب منه أن يدعو له رب، ما طلبه، ما طلب الدعاء منه. ولكن يرد على ذلك بأن العلماء لم يختلفوا في هذه الصورة، إنما سماع الموت شيء وذي شيء آخر. المسألة الثانية أن طلب الدعاء منه يعني أن يدعو الله لك، هذا من الشفاعة، ضم دعائه إلى دعائك. والشفاعة قسمان، منفية ومثبت. المنفية دي شركية ولا ليست شركية؟ ولأنك تزعم أيضا أن له قدما عند الله وأن له مكانة عند الله تقتضي أن يرفع دعاء إلى الله وأن يجيب الله دعاء، وهذا من ذا الذي يضمن لك ذلك؟ قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اطلعت على هذا الإذن؟ هذه بلايا أو بلاوة عظيمة خطيرة جدا. ولك أصل شيخ الإسلام قال دي بدعة، طب شيخ الإسلام البدعة، هو البدعة تتنافى مع كونها تخرج من الملة؟ هي البدعة تتنافى مع هذا؟ لا تتنافى، فالبدعة إما مخرجة من الملة وإما، فكل شرك من هذا بدعة، لأنه إحداث في دين الله سبحانه وتعالى بما لم يأذن به الله عز وجل، بدعة من هذه الجهة، إحداث في الدين. لكن هذا الإحداث قد يكون كفرا مخرجا من الملة وقد لا يكون كذلك، يبقى هذا من المخرج من الملة. ثم شيخ الإسلام أو كلام آخر يبين أن هذا من الشرك الأكبر أيضا. نعم. طيب قال الأمر الثالث، الله في إجابة الدعاء وفي إحصاء الحاجة التي سئلت جعل ذلك شروطا وجعل ذلك موانع، يعني كل حاجة لها إيه؟ شروط، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. دعا ورفع يديه وباكى، لكن مطعمه من حرام مشربه من حرام وغذي بالحرام، لكن مشرك، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا ولا ينفقون إلا هم إيه؟ يبقى ممكن منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ممكن ينفق ولا يقبل، ممكن يدعو ولا يقبل. ولهذا قال بعض من قال من السلفي إني لا أحمل هم الإيه؟ لا الإجاب، بل أحمل هم الأمر الرابع أن إجابة الدعوات والقضاء الحاجات ليس دين على شيء، وإنما هو من جنس مطلق الإعطاء. فكما أن الله جعل هذا على صفة وهذا على صفة وهذا على صفة، فإن سبحانه يعطي هذا ويعطي هذا، يعني ليس معناه أن الله إذا أعطى فلانا ومنع فلانا أن الله يحب هذا ويبغض هذا، قد يكون لحكمة يعطي لدى ويمنع هذا سبحانه من الخيرية للصالح. أنا بدعو الله عز وجل أن يرزقني ولد وأنا عقي، قد يكون من الخير ألا يأتيني ولد، وإلا فلست هينا على ربي إذا كنت أنا من الصالحين مثلا، لست هينا على ربي إذ لم يجب دعاء، ولست هينا على ربي إذ يجعل هذا الفاسق 10 من الأولاد وأنا لا وأنا مطيع، لا أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر تبتلي له من دعائي والانطراح بين قدمي وهكذا، وقد يدخر الله عز وجل لي خيرا ويعوضني، وقد يكون الله ضرع عني الولد من أجل عدم الإرهاق بالكفر، قد يكون هذا خير وهكذا. نعم يا سيد، عايز ايه؟ ها؟ نعم ايه؟ مش فاهم يعني يدعو مين؟ ولا يعتقد انه يحيي ويميت؟ هو لازم يعتقد انه يحيي ويميت؟ هو دعاء شرك، صلى له واحد صلى لميت وهو لا يعتقد انه يحيي ويميت، يبقى ايه؟ واحد صلى له قال له تصلي البدوي ويعتقد انه لا يحيي ويميت، يبقى ايه؟ شرك، يبقى صرف العباده لغير الله شرك، اعتقد او لم يعتقد. المساله الرابعه، الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إجابة الدعاء عامة يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. أما دعاء العبادة اللي هو بقى بصلاتك وصيامك، فالدعاء على قسمين، دعاء عبادة وده لازم من كل عبادة، ومثل له بما قاله موسى عليه السلام، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. أما أنه ذكر واضح، وأما أنه دعاء فقد لا يتضح عند كثير من الناس، لكن هو دعاء، لأنني ما قلت لا إله إلا الله إلا وأنا أرجو ثوابه. ولهذا الشيخ قال إيه؟ أما إجابة دعاء العبادة فهو إيه؟ بالإثابة، وأما دعاء المسألة فبالإعطاء. دعاء المسألة يا رب اللهم ماشي، هذه يعني سهلة. أيضا مسألة خميسة في أدب الدعاء، طيب قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، نقف عنده ويملك ايه؟ كل شيء. طيب ناخذ نتيسر في الملحه.